من أجل أن نصل إلى شاطئ السلامة مع أبنائنا وبناتنا مع أولادنا في ظل المنهج الحق. ذكرها الله جل وعلا، ذكر وصايا لقمان وهو حكيم، هذا القول الصحيح أنه حكيم وليس بنبي، ويكفيه شرفا، ولقد آتينا لقمان الحكمة، يكفيه شرفا أن الله آتاه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يتساءل البعض كيف تكون الحكمة؟ ها هو مثال واضح في هذه القصة العظيمة، في لقمان وهو يعظ ابنه. والحكمة أيها الأحبة كما قال ابن القيم في تعريف منزلة الحكمة في مدارج السالكين، الحكمة، أصغني سمعك أيها الأخ، الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ثلاثة أركان، حذار أن تفرط في واحدة منها، فإن فرطت في واحدة من هذه الأركان لم تكن حكمة. فعل ما ينبغي يكفي؟ لا، كما ينبغي. اثنان، يكفي؟ لا، في الوقت الذي ينبغي. البعض يفعل ما ينبغي لكن مع كل أسف ليس كما ينبغي. ينبغي أن يأمر ابنه بالصلاة لكن يأمر بطريقة غير مناسبة، هو فعل ما ينبغي لكن ليس كما ينبغي. أحيانا يفعل ما ينبغي كما ينبغي لكن مع كل أسف ليس في الوقت الذي ينبغي، يكون الوقت غير مناسب. قد تكون مثال، واحد يأمر ابنه مثلا، يلاحظ أن ابنه مفرط في الصلاة، يجب أن يأمره ويكون أسلوبه مناسب، لكن يأمره في حفلة عرس، في حفلة جماعية، هذه فضيحة، لم يكن في الوقت الذي ينبغي. إذن هذه الأركان التي ذكرها ابن القيم عجيبة، وبهذا تتوافر أركان الحكمة. وارجعوا إلى منزلة الحكمة في مدارج السالكين لتروا هذا التفصيل العظيم. فلقمان أثنى الله على حكمته، فهو يأمر ابنه، أول ما يبدأ: يا بني. هل نحن نخاطب أبناءنا بنفس هذا الأسلوب المحبب إليهم؟ أحيانا نخاطبهم بشدة أو بغلظة أو باسمه المباشر، وقد لا يكون كذلك، هو الأنسب. يا بني، كررها مرارا. ثم لاحظوا أنه وهو يأمر ابنه يعلل: لا تشرك بالله. لم يكتفي بذلك، إنما يقول له: إن الشرك لظلم عظيم. أسلوب الإقناع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن رضي الله تعالى عنه طفل صغير وكبير في قدره ومكانه، وأخذ من تمر الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي بها. هل اكتفى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فإذا هو يقول هذه الكلمات العجيبة: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ الذي يسمع هذه الكلمات يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب رجلا عمره 20 سنة وهو طفل صغير. أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ إذن أنا يا بني عندما قلت لك ارمي بهذه التمرة ليس لي أمنعك من شيء تحبه، مع أن الإبن سينفذ، لكنه علل له. بعض الآباء هداهم الله وبعض الأمهات يأمر ابنه صحيح، لكن يقول الابن: لماذا؟ قد يقول: مالك دخل، نفذ. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنع هذا الطفل بأسلوب عجيب، وهذا لقمان يعلل ابنه: إن الشرك لظلم عظيم. هل نحن نسلك مسلك الإقناع مع أبنائنا؟ لأن الأوامر المجردة قد ينفذها الأبناء في فترة من الفترات لأنه ضعيف أمامك، لكن إذا كبر تمرد. ولذلك أقول لك أيها الأب، وأقول لك أيتها الأم، وأنت تشكين من بعض أبنائك الآن ومن تمرد بعض الأبناء بعد أن بلغوا سن المراهقة، قد تكون أنت السبب. طريقة تربيتك، أسلوب تربيتك، أوامرك السابقة غير المعللة هي التي أوصلت إلى هذه النتيجة، فكان الابن أو البنت تنتظر متى تكبر فتتمرد على أوامرك. لكنك لو أنت في الوقت الذي كنت تبني فيه بدنه وتصرفاته تبني عقله، ألا وهو أسلوب الحوار. هل نحن نتحاور مع أبنائنا؟ فنحن الآن نفتح لأبنائنا عقولنا من أجل أن نحاورهم، نأخذ ونعطي معهم، نتنازل من أجل مصلحتنا ومصلحتهم. أسلوب لقمان عليه السلام في هذه الآيات العظيمة تدبروها وأنتم تقرؤونها في هذا الشهر الكريم، أسلوب حوار عجيب، أسلوب إقناع وهدوء إلى الطيب من القول، أفضل العبارات وأفضل الجمل. ثم يربيه على ماذا؟ يربيه على الرقابة الذاتية. نحن كثير منا يربي أبناء على الرقابة هو، فإذا غفل عنه تصرف الإبن. إذا سافر الأب ربما يترك الصلاة إذا كانت الأم لا تستطيع أن تقوم بذلك. إذا خلى عن أبيه أو عن أمه اقترف ما حرم الله. يأتي لقمان ويقول لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله هو المطلع عليك، أنا قد لا أراك، أمك قد لا تراك، لكن الله الذي يراك. وهذه درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أن نربي في أبنائنا هذه الخصلة، خصلة الرقابة الذاتية، حتى لو غفلنا تتربى لديهم الخوف من الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب. نعم هذه الحقيقة، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة، وألا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. فيعقوب فلقمان عليه السلام أسلوب تربيتي تحتاج إلى الوقوف معه. ثم انظر إلى هذه الأسلوب، يبدأ بالأشياء العظيمة، النهي عن الشرك، الأمر بالصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصبر على ما يصيب، حتى يصل إلى مشيه وصوته. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يربي أبناءه على الأمور العظيمة في النهي عن الشرك والأمر بالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو ركن عظيم جدا، وأنه لا بد أن يصبر على ما يصيبه، لأنه لا بد في هذه الحياة من المصائب، لا بد، ولا يسلم أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويصل معه إلى الأمور التي لا ينتبه لها البعض في قضية الصوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وللأبوين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن ثم يأتي للمشي، حتى مشيك يجب أن يكون مشيا هادئا كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. نعم امشي على الأرض هونا، وفي سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. هكذا تكون التربية أيها الأحبة. وبهذا إذا ربينا أبناءنا بهذه القواعد والأسس التي ربى فيها لقمان ابنه، فأبشروا بالخير. ثم أصبروا وتحملوا وانظروا ماذا يجب عليكم تجاه أبنائكم من صغرهم. التناقض الذي يحدث في بيوتنا، يأتي البعض بآلات له وما حرم الله في بيته، ثم يقول: أبنائي يعصونني. أنت الذي سببت ذلك بما مكنت لهم من المحرمات، جعلت غيرك يربيهم. أنت قد تجلس مع ابنك في الأسبوع ساعة أو أقل، أو في الشهر ساعة من أجل أن تربيه، وهذه المنكرات في بيتك من آلات له تربيه في اليوم 10 ساعات. إننا إذن أيها الأحبة نحن في قضية. وآخر لفتة أمر عجب، الله جل وعلا وصى الابن على أبيه، ولقد وصينا الإنسان بوالديه لأبيه مرارا، لكن لم يأتي توصية الأب بأبنائه، لأنه فطرة، الأب فطرة مع أبنائه. فهل أنت فعلا تحن على أبنائك، تحرص عليهم كما توفر لهم الطعام والشراب والصحة، توفر لهم بيان الطريق المستقيم؟ هل أنت توفر لهم الرفقة الصالحة والبيئة الطيبة، وتحجبهم من المنكرات والمحرمات التي عجت بها المجتمعات؟ وبهذا أبشر يا أخي الكريم بصلاح أبنائك بإذن الله مع الصدق ومع الدعاء. فألحوا على الله في هذه الأيام المباركة أن يصلح أبناءنا وأبناءكم، وحذاري من أن تدعوا على أبنائكم. وقد ورد الحديث الصحيح بالنهي عن الدعاء على الأبناء والأموال والأنفس، فتوافق ساعة استجابة فيستجاب لكم وتشقى أنت وابنك فيها. لا تدعو على ابنك، حذاري مهما فعل، ادعو له، تحمل منه، ترفق به، اصبر عليه، تلطف معه، يا بني يا بني يا بني يا ابنتي يا حبيبتي يا أختي، بأساليب جمل عجيبة جدا. إذن هذا هو المنهج القرآن في تربية الأبناء، وهو طويل ولكنني اخترت هذا النموذج في قصة لقمان. أسأل الله يصلح أبناءنا وأبناءكم وأن يوفقنا إياكم لحسن القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مزهرات من هدى خير الكلام، تمنع النفس سرورا وامانا وسلام، من باع العقب النووي يرتوي منها الانام، بينات جاء منها النور وانداح الظلام، تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية. رمضان رمضان، يا لهناء الصائمين. تشاهدون بعد قليل برنامج القراء. هل أنت يا أخي وأنت يا أختي وأنت تقرأين القرآن، وأنت يا أخي تقرأين